الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. وبعد، نتحدث في هذا اللقاء، اللقاء 30 من لقاءاتنا في مباحث دلالات الألفاظ من كتاب روضة الناظر عن مسائل الاستثناء، نبتديها بشروط الاستثناء. تفضل يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويشترط في الاستثناء ثلاثة شروط، أحدها أن يتصل بالكلام بحيث لا يفصل بينهما كلام ولا سكوت يمكن الكلام فيه، لأنه جزء من الكلام يحصل به الإتمام، وإذا انفصل لم يكن إتماما، كالشرط وخبر المبتدأ. فإنه لو قال: أكرم من دخل داري، ثم قال بعد شهر: إلا زيدا، لم يفهم. كما لو قال: زيد، ثم قال بعد شهر: قائم، لم يعد خبرا. وكذلك الشرط، وحكي عن ابن عباس أنه يجوز أن يكون منفصلا. وعن عطاء والحسن جواز تأخيره ما دام في المجلس. وأومأ إليه أحمد رحمه الله في الاستثناء في اليمين، والأولى ما ذكرناه. الشرط الثاني أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، أما الاستثناء من غير الجنس فمجاز لا يدخل في الإقرار، ولو أقر بشيء مستثنى من غير جنسه كان استثناؤه باطلا، وهذا قول بعض الشافعية، وقال بعضهم ومالك وأبو حنيفة وبعض المتكلمين يصح، لأنه قد جاء في القرآن واللغة الفصيحة. قال الله تعالى: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. وقال: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم. وقال: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال الشاعر: وما بالربع من أحد إلا أواري، وبلدة ليس بها أنيس إلا ليعافر وليعيس. ومثله كثير. ولنا أن الاستثناء إخراج بعض ما يتناوله المستثنى منه بذل ولنا أن الاستثناء إخراج بعض ما يتناوله المستثنى منه بدليل أنه مشتق من قولهم: ثنيت فلان عن رأيه، وثنيت العنان، يشعر بصرف الكلام عن صوته الذي كان يقتضيه سياقه. فإذا ذكر ما لا دخول له في الكلام الأول لولا الاستثناء، فما صرف الكلام ولا ثناه عن وجه استرسال، فتكون تسميته استثناء تجوزا باللفظ عن موضعه، وتكون إلا هاهنا بمعنى لكن. قال هذا ابن قتيبة، وقال: هو قول سيبوي. وقال غيرهما من أهل العربية وإذا كانت بمعنى لكن لم يكن لها في الإقرار معنى، فلم يصح أن ترفع شيئا منه، فتكون لاغية. فإن لكن إنما تدخل للاستدراك بعد الجحد، والإقرار ليس بجحد فلا يصح فيه، ولذلك لم يأتي الاستثناء المنقطع في إثبات بحال. الشرط الثالث أن يكون المستثنى أقل من النصف، وفي استثناء النصف وجهان. وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين: يجوز استثناء الأكثر، ولا نعلم خلافا في أنه لا يجوز استثناء الكل. واحتج من جوزه، أي جواز الأكثر، بقوله: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال في أخرى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فاستثنى كل واحد منهما من الآخر، وأيهما كان الأكثر حصل المقصود. وقال الشاعر: أدوا التي نقصت 90 من 100 ثم بعثوا حكما بالحق قواما. ولأنه إذا جاز استثناء الأقل جاز استثناء الأكثر، ولأنه رفع بعض ما تناوله اللفظ فجاز في الأكثر كالتخصيص. ولنا أن الاستثناء لغة، وأهل اللغة نفوا ذلك وأنكروه. قال أبو إسحاق الزجاج: لم يأتي الاستثناء إلا في القليل من الكثير. وقال ابن جني: لو قال قائل 100 إلا 99 ما كان متكلما بالعربية، وكان كلامه حيا من الكلام ويقنى. وقال الكتيبي: يقال صمت الشهر كله إلا يوما واحدا، ولا يقال صمت الشهر إلا 29 يوما. ويقود بقية القوم جميعهم إلا واحدا أو اثنين، ولا يجوز أن يقود بقية القوم إلا أكثرهم. إذا ثبت أنه ليس من اللغة فلا يقبل، ولو جاز هذا لجاز في كل ما كرهوه وقبحوه. وأما الآية التي احتجوا بها فقد أجيب على احتجاجهم منها بأجوبة، منها أنه استثنى في إحدى الآيتين المخلصين من بني آدم وهم الأقل، وفي الأخرى استثناء الغاوين من جميع العباد وهم الأقل العباد، وفي الأخرى استثناء الغاوين من جميع العباد وهم الأقل، فإن الملائكة من عباد الله، قال الله تعالى بل عباد مكرمون وهم غير غاوين. ومنها أنه استثناء منقطع بقوله إلا من اتبعك من الغاوين، بمعنى لكن، بدليل أنه قال في آية أخرى وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم. وأما البيت فليس فيه استثناء، مع أنه قد قال ابن فضال النحوي هذا بيت مصنوع ولم يثبت عن العرب. وأما القياس في اللغة فغير جائز، ولو كان جائزا فهو جمع بغير علة. ومثل هذا لو جاز استثناء البعض جاز استثناء الكل، ويعارضه بأنه إذا لم يجز استثناء الكل فلا يجوز استثناء الأكثر. والفرق بين القليل والكثير أن العرب استعملته في القليل دون الكثير، فلا يقاس في لغتهم ما أنكروه على ما حسنوه وجوزوه. ذكر المؤلف هاهنا ثلاثة شروط تشترط في الاستثناء، ويراد بهذا أنه إذا فقد أحد هذه الشروط فإن الاستثناء يكون لاغيا، وبالتالي نحكم بكمال المستثنى منه بدون أن ننقص منه شيئا بسبب وجود الاستثناء. من أمثلة ذلك ما لو قال له علي عشرة إلا عشرة، فإن الاستثناء هنا لا يصح لعدم وجود شرطه، وبالتالي نثبت الحكم بدون الاستثناء فتثبت عشرة كاملة. وقد ذكر المؤلف هاهنا ثلاثة شروط من شروط الاستثناء، أولها اتصال الكلام بحيث يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه، وهناك تحرير لمحل النزاع، فإن الانفصال بين الاستثناء والمستثنى منه إذا كان لأمر خارج عن الإرادة، كما لو كان لتنفس أو سعال، أو كان بسبب وجود كلام متصل بالكلام الأول، فإنه لا يعد انفصالا ويعد الكلام متصلا. أما إذا فصل بين المستثنى والمستثنى منه فاصل من الوقت مما لا يلزم العبد أو لا يخرج عن إرادته، كما لو فصله بسكوت كثير أو باختلاف مجلس أو نحو ذلك، فحينئذ هل يكون الاستثناء معتبرا وبالتالي نرفع حكم المستثنى من أحكام المستثنى منه أو لا؟ وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال متعددة يمكن إرجاعها إلى القول بإجازة الانفصال وعدم إجازته، وعند التفصيل يكون هناك خمسة أقوال قد قال بها أهل العلم أو نسبت لبعضهم. القول الأول قول الجماهير باشتراط اتصال الكلام بين المستثنى والمستثنى منه، بحيث إذا كان بينهما فاصل لم يصح الاستثناء. ومن أمثلة ذلك ما لو استثنى في اليمين في مجلس آخر، فحلف يمينا ثم بعد ساعات قال إن شاء الله، فحينئذ هل نقول بأن هذا الاستثناء يكون معتبرا في اليمين وبالتالي لا يلزمه الكفارة عند حنثه في ذلك اليمين، أو نقول بأنه يلزمه الكفارة؟ فالجماهير يقولون لا يصح الاستثناء، وبالتالي تلزمه الكفارة عندما يحنث في هذه اليمين. وقد استدل الجماهير بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن الاستثناء جزء من الكلام، بحيث لا يكون تاما إلا عند اتصاله بالمستثنى منه، فإذا كان منفصلا لم يكن له علاقة به ولم يكن إتماما للكلام الأول. واستدلوا ثانيا بقياس الاستثناء على الخبر والشرط، فإن الخبر لا بد أن يكون متصلا بالمبتدأ، ولو قدر أن الخبر لم يتصل بالمبتدأ لم يصح أن يكون خبرا. ومثل له بما لو قال زيد ثم قال بعد مدة متطاولة كشهر قائم، فإن هذا لا يعد خبرا. وهكذا في الشرط، فإن الشرط لا بد أن يكون متصلا بالمشروط، وإلا لو قدر أن الشرط كان منفصلا عن المشروط لعد شرطا لاغيا. قالوا فإذا ثبت وجوب اتصال الشرط والخبر بالمبتدأ فهكذا في الاستثناء لأنه يماثلهما. القول الثاني بأنه يجوز أن يكون الاستثناء منفصلا عن المستثنى منه، وحكي عن الإمام عن الصحابي الجليل بن عباس أنه يجوز إلى شهر، وذلك لأنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة أصحاب الكهف قال سأخبركم غدا أو سأخبركم، ولم يقل إن شاء الله، فنزل قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله بعد شهر من الواقعة الأولى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. قالوا فدل هذا على أنه يجوز تأخير الاستثناء إلى شهر. والقول الثالث في هذه المسألة بأن الاستثناء يجوز تأخيره إلى سنة كاملة، وذلك لأن السنة الواحدة لها أحكام واحدة. وهذا القول والتحديد بسنة ليس له دليل يدل عليه، إذ ما الفارق بين ما كان أقل من السنة وما كان بعدها؟ والقول الرابع في هذه المسألة أنه يجوز تأخير الاستثناء أبدا بدون أن يكون له وقت يتعلق به، وهذا القول والأقوال السابقة يترتب عليها ضياع حقوق الخلق، فإنه ما أقر مقر إلا وأمكنه أن يتخلص من إقراره بالاستثناء، وما حلف حالف يمينا لا تمكن من الخلاص من يمينه بهذا الاستثناء. وانطلاقا من ملاحظة هذه الآثار العظيمة على هذا القول، قال طائفة بأن ابن عباس لا يمكن أن يقول بمثل هذه الأقوال، وتأوله آخرون بأنه أراد من كان ينوي الاستثناء حال تلفظه بالمستثنى منه، ثم بعد ذلك يكون قد أظهر نيته بعد ذلك. وقد ورد عند الحاكم أنه قال إذا حلف الرجل، أن ابن عباس قال إذا حلف الرجل على يمين فله أن يستثني إلى سنة. القول الخامس في المسألة أنه يجوز تأخير الاستثناء يعني المستثنى ما دام في المجلس، ونسبه المؤلف إلى عطاء والحسن، وأنه إحدى الروايات عن أحمد، وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول. واستدل أصحاب هذا القول بأنه ما دام في المجلس فإنه يعد الكلام متصلا، قالوا واستدلوا أيضا بأن خيار المجلس، لأن الخيار في البيع يثبت ما دام المتبايعان في المجلس، فإذا كان ذلك في البيع فيحصل مثله في الاستثناء. وقياسه على خيار المجلس فيه نظر لعدم وجود الجامع بينهما، ولذلك فإنه يترجح القول الأول باشتراط أن يكون الاستثناء متصلا. الشرط الثاني من شروط الاستثناء أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، بحيث يكونان ينتميان إلى عنوان واحد أو اسم واحد. وعلى ذلك إذا كان الاستثناء من جنس المستثنى منه فهو استثناء صحيح بالاتفاق، وإنما اختلفوا في الاستثناء إذا كان من غير جنس المستثنى منه هل يصح ذلك أو لا. ومن أظهر أمثلة هذه المسألة ما يتعلق بسجود الملائكة لآدم حينما امتنع إبليس، فقد قال تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. ومن المعلوم أن إبليس ليس من جنس الملائكة، وحينئذ وقع التردد بين أهل العلم في هذه الآية، ومن ثم وقع التردد في هذه القاعدة الأصولية. فقال طائفة بأنه استثنى إبليس لأنه ممن توجه الأمر إليهم، فإن الأمر لم يخص الملائكة وإنما توجه إلى مجموعة كان إبليس معهم، فإذا توجه الأمر إليهم لزمهم جميعا. وقال طائفة بأن هناك اشتراكا بين إبليس والملائكة في كون الخطاب يتوجه إليهم وفي كونهم ممن يعقل، وبالتالي لما وجدت أمور مشتركة بينهم اعتبرهم بمثابة الجنس الواحد. وحينئذ يقع التردد في شيئين في أصل المسألة، وهي هل يجوز الاستثناء من غير الجنس، والأمر الثاني في ما هو الجنس الذي يمكن أن يدخلان فيه. فمثلا لو قال له: علي 10,000 ريال إلا 50 دينارا أردنيا، فهل يدخل يكون هذا الكلام استثناء من الجنس أو استثناء من غير الجنس؟ وقد حكى المؤلف هنا قولين في هذه القاعدة، فجماهير أهل العلم على اشتراط أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، وأصحاب هذا القول استدلوا بعدد من الأدلة. قد نسب المؤلف هذا القول إلى الجماهير نسب المؤلف هذا القول إلى بعض الشافعية، واستدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن الاستثناء إخراج بعض أفراد العام من حكمه، وما لم يكن من الجنس فإنه لم يدخل في الاستثناء، فنحتاج إلى إخراجه. والأمر الثاني أن حقيقة الاستثناء تعني العود عن الكلام، فأنه مأخوذ من الثني الذي هو عود عن الكلام، والاستثناء من غير الجنس لا يعد عودا عن الكلام الأول، ومن ثم لا يدخل في مفهوم الاستثناء. والقول الثاني في هذه المسألة بأنه يجوز الاستثناء من غير الجنس، وقد نسبه المؤلف لمالك وأبي حنيفة وجماعة، وقد استدلوا على هذا بعدد من الأدلة. الدليل الأول أنه قد ورد الاستثناء من غير الجنس في القرآن كثيرا، ومثلوا له بقوله تعالى: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، فإن السلام ليس من جنس اللغو. وبقوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فإن التجارة عن تراض لا تعد من أكل أو ليست من جنس أكل المال بالباطل. ومثله في قوله تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، فإنهم قالوا: ابتغاء وجه الله ليس من جنس النعمة. وقد استدلوا على ذلك بعدد من أقوال العرب، ومنها ما ورد من قبلهم: وما بالربع من أحد إلا أواري. فهذا فيه استثناء الأواري من الناس الذين يكونون بالربع، والأواري نوع من أنواع الطيور. فقوله وما بالربع من أحد يفهم أنهم من بني آدم أو من الناس، فلما استثنى الطير منهم دل هذا على جواز الاستثناء من غير الجنس. ومثله في قول الشاعر: وبلدة ليس بها أنيس إلا ليعافير وإلا العيس. فاليعافير والعيس نوع من أنواع الحيوانات، فقيل بأن اليعافير أولاد الضباء، والعيس البقر الوحش. فقوله بلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير، اليعافير والعيس ليست من جنس الأنيس، فهذا استثناء من غير الجنس منقول عن العرب. وأجيب عن الاستدلال بهذه الأدلة بأن هذه استعمالات مجازية، والاختلاف إنما هو في الإطلاق اللغوي. وكان من أدلة أصحاب القول الأول أن قالوا بأن أهل اللغة ينكرون الاستثناء من غير الجنس، وإذا كان كذلك فعلماء العربية أعرف بلغة العرب من غيرهم. ويترتب على ذلك، على هذه المسألة، إذا استثنى من غير الجنس فحينئذ هل يراعى المستثنى في هذه الحال، أو نقول بأن الاستثناء لاغ لأنه يشترط في الاستثناء أن يكون من جنس كلامه الأول؟ والذي يظهر أن هذه المسألة ثمرتها في مسائل الإقرارات، كما لو قال له: علي عشرة ريالات إلا ثوبا، فإن قلنا بصحة الاستثناء كان إلا ثوبا داخلا في الإقرار، وإن قلنا بعدم صحة الاستثناء فإن قوله إلا ثوبا دعوى جديدة يلزمه إقامة البينة عليها. الشرط الثالث من شروط الاستثناء ما يتعلق بعدد المستثنى، واتفق العلماء على أنه لا يجوز أن نستثني جميع أفراد المستثنى منه، لأننا بذلك نلغي الاستثناء. واتفقوا أيضا على جواز وصحة الاستثناء إذا كان أقل من النصف، واختلفوا في مسألتين. المسألة الأولى: هل يجوز استثناء النصف أو لا؟ كما لو قال له علي 10 إلا 5. وقد وقع الاختلاف داخل المذهب، واختار أو أشار المؤلف إلى أن هناك وجهين عند فقهاء الحنابلة في مسألة استثناء النصف. والمسألة الأخرى: استثناء الأكثر. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين. القول الأول أنه يجوز الاستثناء الأكثر، وقد قال نسبه المؤلف لأكثر الفقهاء والمتكلمين. واستدل أصحاب هذا القول بقوله تعالى: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، حيث استثنى العباد ممن سيغويهم إبليس. فبينما في آية أخرى استثنى من يغويهم إبليس من العباد، فقال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ففي هذا دلالة على جواز استثناء الأكثر، لأنه لا بد أن يكون أحدهما أكثر من الآخر، ومن ثم يكون أحدهما استثناء للأكثر. واستدلوا على ذلك بوروده عن أو قبل هذا نقول بأن الاستدلال بهذه الآية قد أجيب عنه بأنه استثنى في إحدى الآيتين المخلصين من بني آدم، والمخلصون أقل من نصف بني آدم. وأما في الآية الأخرى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، فهنا استثنى الغاوين من مجموع العباد. فالأول المستثنى المخلصون، وليس كل عبد يكون من المخلصين. وبدلالة أنه قال في الآية الأخرى: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم. الدليل الثاني بأنه قد ورد عن العرب أنهم استثنوا الأكثر، واستدل على ذلك بقول الشاعر: الدلتي نقصت 90 من 100 ثم بعثوا حكما بالحق قواما. فإنه في هذا البيت استثنى من 100 90، وهذا الأكثر. وأجيب عن الاستدلال بهذا البيت بعدد من الأجوبة. الجواب الأول أن هذا البيت لا يثبت عن العرب، وأنه بيت مصنوع. والجواب الثاني أن البيت ليس فيه استثناء، إذ لم يصرح هنا بصيغة الاستثناء، فلا توجد أداة الاستثناء، ومن ثم لا تثبت له أحكام الاستثناء. الدليل الثالث لهم قالوا بأن استثناء الأقل يجوز، فنقيس عليه استثناء الأكثر. وأجيب عن هذا بأن هذا استدلال بالقياس في اللغة، وأكثر الأصوليين لا يجيزونه، كما لو جاز القياس في اللغة لم يصح هذا القياس بخصوصه لعدم وجود العلة فيه. ولأنه يمكن أن يقول القائل بخلاف هذا الاستدلال فيقول لا يجوز استثناء الكل فنقيس عليه الأكثر، وهناك فرق بين القليل والكثير، فالقليل يتحمل عند الناس بخلاف الكثير. الدليل الرابع لهم قالوا بأن الأفراد المستثنات أو أن الاستثناء رفع لبعض ما تناوله اللفظ، والرفع لبعض ما يتناوله اللفظ يجوز أن يكون بالأقل ويجوز أن يكون بالأكثر كما في التخصيص، فهذا دليل قياسي بقياس الاستثناء على التخصيص. وأجيب عن هذا بأن اللغة لا تثبت بالقياس، وكذلك أجيب عن هذا الاستدلال بوجود الفرق بين التخصيص والاستثناء. والقول الآخر في هذه المسألة أنه لا يجوز استثناء الأكثر، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، وهو قول طائفة كثيرة من الفقهاء. وقد استدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن مبحث الاستثناء مبحث لغوي، وأهل اللغة نفوا صحة استثناء الأكثر، ومن ثم نعمل بقولهم، فهم أهل الاختصاص في ذلك. وقد نقل المؤلف عددا من كلام أهل اللغة يدل على هذا المعنى. الدليل الثاني بأن استثناء الأكثر لا يعد كلاما فصيحا، بل قد يعد كلاما غير مقبول من أنواع ما لا يقبل بحسب اللغة. وهذا خلاصة نهاية البحث في هذا، وينبني على القول في هذه الشروط صحة الاستثناء من عدمه، فإذا انتفى أحد هذه الشروط التي نعتبرها شروطا صحيحة فحينئذ لا يصح الاستثناء ولا يلزم. هذا خلاصة هذا البحث الذي ذكره المؤلف في هذا الموطن. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان استثناء بوصف نعم، هناك طائفة فرقوا بين استثناء العدد واستثناء الصفة. من أمثلة ذلك ما لو قال زوجاتي طوالق إلا ثلاثا، هنا استثناء للعدد فلا يصححونه، بخلاف ما لو قال زوجاتي طوالق إلا من تزوجت عليها هذه السنة، كان قد تزوج هذه السنة على ثلاث قبلها واحدة، صححوا هذا الاستثناء، قالوا لأنه ليس فيه إشارة إلى عدد. في عرف الناس يصححون استثناء الأكثر، رأيكم لو قال له علي 100 إلا 90؟ لكن هل هذا سائق عندهم؟ وهل هذا معتاد؟ ها؟ جانب النظر إلى قصور المعاد أكثر من الفضل مدى. تطبيقاتها في الأدلة الشرعية قليلة، لكن الكلام عن صحة هذا الاستثناء في كلام الناس يصح ولا ما يصح؟ غير الجنس، القول بأنه مجاز من قال بحجيته. حجية المجاز له الآن، يقول هذه الاستعمالات استعمالات مجازية وليست استعمالات حقيقية، والاختلاف هنا في الاستعمال الحقيقي. وجه له وجه، كلامك له وجه. أو يحمل على قدر المشترك. شلون؟ يعني مثل ما ذكرت في ستنا له علي 10 إلا فضة، قدر المشترك هو القيمة. ولذلك هو النزاع الاختلاف في ما الذي يدخل في مفهوم الجنس، ثم بحث القاعدة الأصولية كما تقدم. لو استثنى جنسا من النقود من جنس آخر يدخل ولا ما يدخل؟ شوف لو قال مثلا له علي 10 ريالات إلا 50 قرشا، جنس واحد أو هما من جنسين. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.